هذا شيخ السؤال 48. تقول ان اختها ما كانت مسلمة من قبل وكانت على علاقة غير شرعية بشخص وحملت منه ثم أسلمت وأسلم الرجل وتزوجت الرجل هذا أسلم الرجل نعم وتزوجت. فيريدون يعرف من حقوق هذا الطفل وهل لها أن تعمل لها عقيقة. عمره الآن سنة هذا الطفل يا شيخ. وشيخ العلم الرجل يعني إسلامه إما قديم وإما من الولادة يعني لم يكن يسلم معها إيه؟ يعني صاحبها كان مسلما من الأول وهي التي يعني أسلمت قبل سنة تزوجها بعد إسلامها. أين نعم تزوجها بعد إسلامها. أين أولا يا بنتي ما دامت أختك أدمن الله عليها بالإسلام فبشريها أن الإسلام يجب ما قبله يهدم ما قبله من المعاصي. وثانيا فهمنا أن أختك تزوجت ذلك الرجل اللعنه بعلاقة غير شرعية قبل الإسلام وتزوجها بعد الإسلام بعد إسلامها. النكاح صحيح ما دام أنها قد أسلمت وتزوجها ذلك الرجل بعد إسلامها بسنة فالظاهر أنه تزوجها بعد إسلامها وولادة ذلك الطفل ثالثا الطفل ابنها فهي ترثه وحقوقها عليه وحقوقه عليها ومن حقوقه عليها لأنها والدته العقيقة إن استطاعت. وأما الرجل فإن الطفل لا ينسب إليه لا ينسب أبدا هو ابنها فقط ولا يسمى ابنا لذلك الرجل. نعم.